السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، عود على بد، سامحونا على التقصير وعلى ما مضى من الأيام الماضية، تعلمون ما حدث، ولذلك انقطعنا بعض الوقت عن استمرار الكلام على سلسلة وعاشرهن بالمعروف. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر في الكتاب، وأمر الصحابة الكرام وأمر الأمة بأسرها في سنته، وكان التأثير الأعلى والأرقى والأسمى بلسان حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجعل مناط حسن الخلق هو حسن العشرة مع الأزواج. قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ما زلنا مع حسن العشرة، ما زلنا مع حسن الخلق الذي يتجلى ويظهر في التعامل مع الزوجة أو الزوج مع زوجه. وقلنا بأن كانت الخاتمة التي أردنا أن يعني نختم بها هذه السلسلة، وهو الطاعة بين الزوجين. كلما كان المعروف بين الزوج والزوجة كان الحبل بينهما موصولا إلى السماء، وما وصل إلى السماء لا ينقطع، يستديم في الدنيا وفي الآخرة حتى بعد الموت. نعم، بالثناء الحسن والعطر وأيضا التردي والدعاء، وفي الآخرة يكون الارتقاء إلى المنازل العلى. دائما إن كانت الطاعة بين الزوجين كانت الحياة أسعد، وكان في القلب السرور الذي يعطي البهجة في الوجه، وأيضا في حسن التعامل بين الزوجين، كما قلنا، لأنها يعني تستقر المودة في القلب بالتعاون على البر والتقوى، وهو إنشاء الطاعة بين الزوجين. لا سيما وأن في بدء اختيار الزوج وفي بدء اختيار الزوجة كان الأصل هو ينصب النظر إلى الدين والسعادة في الدنيا، واختار المرأة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وأيضا لما دخل سعيد بن المسيب على ابنته وهي تقرأ قول الله جل في علاه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالت: يا أبتي، أما حسنة الآخرة فقد علمناها وهي الجنة، فما حسنة الدنيا؟ قال: المرأة الصالحة للرجل الصالح. لذلك لما سئل وكيع: من نعطيها؟ لمن نعطيها؟ قال: أعطيها التقي النقي، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. وهذا فعل النبيل. المرأة في اختيارها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: تنكح المرأة لأربع، وذكر: لجمالها، لحسبها ونسبها، لمالها، لدينها. قال: فاصفر بذات الدين وإلا تربت يدك. فإذا الأصل في الاختيار هو التعاون على البر والتقوى، فالله تعالى جعل بينهما مودة ورحمة، فهذه أصلها وأسها وأساسها كما قلنا هو النية الصالحة التي تتفق وترتفق إلى أن يصل إلى رضوان الله جل في علا، في مرضات الله، حتى يستقر في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكم الأسوة الحسنة كما قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف كان ينشئ عبادة بينه وبين أزواجه، وكانت الطاعة رأس مال الأمر بينهما أو رأس التعامل بينهما، هي التي تتعالى بها المودة الطاعة. هناك رواية وإن كان فيها ضعف حسنها بعض العلماء لكن هي ضعيفة، وكما قلنا نستأنس بها إن لم ترتقي للاحتجاج، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فجاءه جبريل فقال ردها ردها فإنها صوامة قوامة، ردها فإنها صوامة قوامة. إنشاء الطاعة بين الزوج وزوجه كما قلنا يؤلف بين القلوب، وتستقر الرحمة والمودة في بين القلبين، وتكون المعاملة أيسر ما تكون وأحب ما تكون وأسعد ما تكون عندما تكون الطاعة بينهم ولو لدقائق معدودة. هذه الطاعة من قيام أو صدقة يشترك معا فيها، أو الكلمة الطيبة أو الإرشاد والتعليم، وهذا أصل التعاون على البر والتقوى، أن يعلمها ما جهلت أو تعلمه، وهذا نادر، لكن العكس هو الأصل والأساس، أن يعلمها ما جهلت، كما سنبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين لنا أن أفضل ما يكون علاقة بين الزوج وزوجه أن يرفع الجهل عنها وأن يعلمها، لا سيما وأن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من كانت عنده أمة فأدبها وعلمها، فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها له الأجر، يعني الله يعطيه الأجر مرتين مرتين في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله: ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وتعلمون بأنه أنتم على يعني ما زلتم قريب التعامل مع رمضان، كان إذا دخل العشر الأواخر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أحيا ليله وشد المئزر وأيقظ أهله للتعاون على البر والتقوى، للقيام للذكر للتسبيح للتحميد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته أيقظ أهله فصلت، فإنابت عليه نضح في وجهها الماء تلطفا ورقة، لا صب الماء صبا، لا يصب الماء صبا، بل رقة وقربا ولطفا وأنسا، حتى إذا استيقظت يعني تفتح العيون فترى الوجه المستنير مستبشرا ضاحكا مبتسما، يقول لها قومي إلى ربك الآن. فالوقت وقت النزول، والله جل في علاه لا يمنع سائلا ويغفر لمن يستغفر ويعطي من سأل، فتتهيأ المرأة فتصلي لربها جل في علاه. وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى عليها نضحت في وجه الماء، كما قلنا لطفا ورقة وأنسا، هذا تعاون على البر والتقوى، هذا عموم قول الله جل في علاه، وتعاون على البر والتقوى أفضل وأعظم بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت عائشة كان يقوم من الليل فإذا أوتر ينظر إن كانت مستيقظة سامر معها، وإلا تركها فالضجع، وكان في الأوقات وأكثر الأوقات يقول لعائشة قومي فأوتري إن لم تكن قد أوترت من أول الليل، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قومي فأوتري. طاعة بينهما، وهذه الطاعة جعلت الألفة أقوى وجعلت المودة والرحمة أرقى وأسمى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهن ويرفع عنهن الجهل، وهذه أفضل الطاعات بين الزوج وزوجه، أن يجعل بينهما وقتا، هذا الوقت يكون وقتا لطيفا فيه قراءة بعض الأحاديث مع شرحها المبسط، أو فيه مسألة فقهية تحتاجها المرأة بالحيض والنفاس وغير ذلك تعلم غيرها، فيه أيضا رفع الجهل عنها في مسائل تعبدية معينة، أو في مسائل يمكن أن تكون توعوية للمرأة أو دعوية، فالمرأة تنتشر بعد ذلك في البيوتات، وهي حتى أنها يعني تقي النساء كثرة السؤال في المسائل الخاصة بالنساء، إلا في امرأة أتقنت الباب فتعلم النساء هذا الباب. هنا كما قلنا المدح، كل المدح في من يطلب العلم، لأن هذا أشرف الطرق على الإطلاق، وما جاء في كتاب الله جل في علاه الثناء والمدح على العلم إلا على العلم الشرعي. وكانت عائشة تقول: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يسألن أو يتعلمن في أمور دينهن. فكان العلم هنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ارتقت على النساء جميعا بهذه الميزة، ولذلك الإمام الذهبي يتكلم عن عائشة يقول عائشة أعلم نساء العالمين على الإطلاق، لا منازعة، ما في منازعة، هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق عائشة رضي الله. ولذلك ما ارتقت منزلة أرقى ما تكون، الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، لعن الله من سبها أو من تكلم عنها أو طعن في أرضها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي بثت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. بل العجب العجاب، فحول الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا عنا الخلاف بينهم فصل الخطاب كان يرجع فيه إلى عائشة، وهذا سيأتي. هي نفسها التي كانت تقول على الخبير سقط، عندي أنا الجواب، على الخبير سقط، وتفصل النزاع بينهم، واستدركت على الصحابة كثير من المسائل كما سيأتي، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لها. والأمر لم يقف عند عائشة، بل المسألة كانت عند جميع أزواج النبي. قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. تذكروا جميعا أيها المشاهدون الكرام الأماجد الأماثل، نحن في بصدد الكلام على حسن العشر. أعظمه وأسه وأساسه كما قلنا أن يكون الحبل الذي بينهما موصولا إلى السماء بحسن الطاعة التي بينهما، وفيها كما قلنا أفضل وأسه وأساسه أن يعلمه. بل جعل الله التعليم مهرا. رجل فقد المال لكن لم يفقد العلم، وصاحب العلم أرقى الناس منزلة، فبالعلم تزوج، بالعلم تزوج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة تهب نفسها له، فهذا حقه أن ينظر إليها، فصعد فيها النظر وخفض، هذا حقه أن ينظر إليها، لكنه سكت، أدب جم، نبل راقي، ما يريد أن يجرحها فسكت، صمت النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم. رجل في ناحية المسجد لبيب، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له فيها، وأراد ألا يتقدم بين يدي النبي، أدب آخر هو الآن جم، فقال له يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له ما معك، يعني ما المهر الذي تعطيها إياه؟ حقها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فقال له لا أملك شيئا. قال التمس، التمس ولو خاتما من حديد. قال ما أملك إلا إزاري. فابتسم النبي وقال إن أعطيتها إزارك جلست أنت بلا إزار، يعني كيف تتحرك وتذهب إلى المسجد وتصلي. فقال له ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا. شوف العلم الآن والإتقان والحفظ. فقال زوجتك على ما معك من القرآن. العلماء يقولون صار التعليم هنا، التعليم هنا منفعة، يصح أن يكون مهرا. فصارت هنا، وطبعا استدل به بعض العلماء على جواز الأجرة على تعليم القرآن، لأنه تزوج على أن يعلمها سورة كذا وسورة كذا، هذا مهر، فصح أن يكون مهرا. لذلك قلنا بأن النبي علم أزواجه، والرجل إذا جعل بينه وبين زوجه كتابا يقرأ أو مسائل في كل ليلة، يعني يطرح مسألة عليها ويجلس يتحاور معها، يتجاذب أطراف الحديث بينه وبينها، فيها أمور كثيرة جدا من اللطائف، منها أنه يكون هناك قناة حوار بينه وبين زوجه. كثير من البيوتات الآن لا حوار، طعام شراب جماع نوم، هذا الذي عندهم، وبعد ذلك تكون العلاقة فيها هشاشة، أي مريح تأتي تهدم البيت هدما. قناة الحوار فيها شيء من تبادل الثقافات، فيها شيء أيضا من ترابط العقول، وترابط العقول يرتقي ينمو يتنامى تتنامى العلاقة بينهما بترابط العقول، وأيضا فيها أنه يكون له الفضل بتعليمها. ودائما الإنسان الحر النبيل يكون أسيرا لمن يحسن إليه، هكذا عادة الأخيار، دعك من اللئيم، إن أكرمت الكريم، العرب قالوا ذلك، إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرده. الحر النبيل في الخلق لا يمكن أن ينسى حرفا واحدا أنت يمكن أن تعطيها إياه تعليما. الإمام الشافعي وما أدراكم ما الشافعي، نبلا وخلقا وسموا في الخلق ورفعة وعلما وإتقانا وعبادة وزهادة في الدنيا. الإمام الشافعي يجلس بين أصحابه، طبعا تعلمون إذا جلس بين الجلساء بين تلاميذه فتكون فيها يعني ما يتكلف، يجلس براحته. دخل مرة عربي فاستوى الشافعي، تعجب الطلبة وسألوه على ذلك، هذا أعربي يعني عربي؟ فقال لهم إن هذا الرجل الأعربي علمني حرفا، لما مررت عليه وتكلمت على الشغار قال الشغار من شغر الكلب رفع الكلب رجله، مع ان مكتبه اللغه عند الشافعي، لكن شوف هو لما لفت الانتباه الى هذه المساله من شجر الكلب فكانه تعلم حرفا، فقال لهم قولا يكتب بماء العين بماء الحياه، قال لهم الحر انظر الى النبيل الحر. لذلك لا بد الانسان ان يتفقه كيف يتعامل مع الناس. قال الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، هذا الحر. ومفهوم مخالفة مراد، من لم يحفظ تعليم اللفظة أو وداد اللحظة ليس بحر، هذا لئيم، واللئيم لا ترجو منه الخير. قال الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، فهو كلما علم زوجته ورفع عنها الجهل وهي تمكنت من العلم وتعلم الأخريات سترى المنة عليها عظيمة وتحفظ هذه المنة ولا تنكرها بحال من الأحوال، فيكون بينهما طاعة، وهذه الطاعة كما قلنا التعليم، وهذا الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله. وهذا بحر آخر، أنت ترى أن النبي كانت هناك طاعة بينه وبين أزواجه، ومن أعظمها هو التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم رفع الجهل عن الجميع، وأنت ترى بأن النبي علم ميمونة، علم أم سلمة، حتى لا يقال عائشة فقط، علم أم سلمة، علم حفصة رضي الله عن الجميع. فعائشة رضي الله عنها وارضاها كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، والنبي كما وصف ابن عباس كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. قال فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، وعلمها كيف أن الصدقة تقع في يد الرحمن، في يمين الرحمن قبل أن تقع في يد السائل. فعائشة رضي الله عنها وارضاها كانت من أعظم الناس جودا وعطاء وصدقة، حتى أنها يعني ما كان عندها إلا تمرة فأخذتها فأعطتها لامرأة تسأل، وعندها بنتان فأخذت التمرة فشقتها نصفين للأولى والثانية، وتعجبت عائشة رضي الله عنها وارضاها من ذلك. كانت عائشة من جودها ومن تعليم النبي لها أن الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في يد المتصدق، فكانت تطيب الصدقة، عندما تريد تتصدق بصدقة تطيبها، ولما سئلت قالت إنها تقع في يمين الرحمن أولا. فانظر إلى هذا الفضل، وانظر كيف كانت لبيبة قريبة فقيها ترتقي المنازل العلى بتعليم النبي لها. دخل عليها النبي وكان عندها شات، فسألها عن الشات، قالت ذهبت الشات لكن أبقيت لك الذراع، لأن النبي كان يحب الذراع، ينهس منه ناسة يحبها. فنظر عليها النبي معلما فقال لها يا عائشة بل قولي ذهبت الذراع وبقيت الشاة. شوف تعليم، لأن النظر هو النظر إلى الآخرة. عندنا مثل عند العامة يقولون اعمل الخير وارمي البحر، ولا يرمى البحر، قط لا يرمى البحر، ولا ينسى ولا يمكن أن يفوت. الله أحصى كل شيء سبحانه وجل في علاه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك لابد أن تعلم أن الله ختم في كثير من الآيات بأن الله بما تعملون خبير، بما تعملون عليم، لما ليطمئن قلب المؤمنين وإرعاب للكافرين، يعني كل ما تفعلونه محصور مكتوب لا يفوت لا يفوت، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوجه نظر عائشة رضي الله عنها وارضاها إلى بعيد، تنظر إلى الآخرة لا للدنيا، تعمل وتنظر إلى الآخرة. لما قالت له ذهبت الشاة يعني تصدقنا بها لم تبقى عندنا، قال لها لا قولي الكلام الصحيح الذي يقال هنا بقيت الشاة، ما تصدقت به عند ربك بقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على ابن آدم يقول مالي مالي، ما له من ماله إلا ما لبس فأفنى وأكل ف يعني لبس فأبلى وأكل أكل فأكل فأفنى وتصدق فأبقى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق أبقى، لكن إذا إذا إذا إذا إذا, إذا أكل فقد أفنى هذا الطعام واستفاد منه، الشكر يبقى له أجر عند الله جل وعلا، وكذلك اللباس. فهنا إذا تصدق أبقى المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ذهب أهل الدسور بالأجور، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الغرض المقصود هو أنه لفت الانتباه عائشة، قال بل بقيت الشاة يعني عند ربك ستسعدين بها في الآخرة، وذهبت الذراع التي قد أكلناها. فوعت الدرس جيدا، وكانت من أعظم الناس صدقة، وهذا سنبينه إن شاء الله بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. قلنا الطاعة بين الزوج وزوجه تعمق علاقة المودة والرحمة، وأيضا تجعل الارتقاء بالقلوب والعقول والنفس البشرية أيضا ترتقي، وتكون الحياة الأسرية على أسعد ما تكون. يأخذ بيدها وتأخذ بيده إلى الجنة. قلنا ابنة سعيد بن المسيب زواجها كان عجيبا عندما ذهب سعيد وأخذها. طبعا ابن أمير المؤمنين كان يطلبها ورفض سعيد بن المسيب وأخذها إلى ابن وداع، وكان رجلا زاهدا يحضر المجالس مع سعيد. ماتت زوجته فأعطاه، ذهب فدق عليه الباب فقال لما لم تأتي؟ قال ماتت زوجتي. قال لا تعيش يعني وحيدا خلوا من غير امرأة، وأتى له بابنتي زوجها إياه. الغرض المقصود أنها كانت تقول له، هذا الشاهد الذي أريده، كان إذا أراد أن يخرج تقول له إلى أين تذهب؟ فيقول أذهب إلى مجالس سعيد بن المسير، فتقول اجلس وأعلمك علم سعيد. قوة أواصر المحبة عمقها وأسها وأساسها كما قلنا الطاعة بين الزوجين، وأعظمها هو رفع الجهل عن الزوج أو عن الزوجة. والنبي لنا أسوة، كان يعلم أزواجه وكنا يرتقين المنازل بذلك، يطبقنا قول الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما زال الأمر والمسرح في الكلام على تعليم النبي لعائشة رضي الله عنها وارضاه، لأنها التي بثت حقا علم النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، وهذه كانت التي رجحت كفة ميزان عائشة رضي الله عنها على جميع الأزواج. وقلنا أن الخلاف الوارد بين العلماء في فضيلة عائشة مع ثبوت الفضل للجميع وخديجة أيهما أفضل، فقلنا أن ميزان العدل أن عائشة أفضل في المدينة لأنها حفظت علم النبي صلى الله عليه وسلم وبثت هذا العلم بين الناس. والذهبي قال عائشة أعلم نساء العالمين بلا منازعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كنا قبل الفاصل أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها فتتعلم وتعلم الناس، بل وتطبق عبادة أولا ثم تعلم الناس. إذ العلم هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد ورد مرفوعا موضوعا وورد موقوفا على علي بن أبي طالب، هو صحيح. كل الناس عفوا، كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين. فانظر هذه لفت انتباه إلى أهمية موضع العلم. كل الناس هلك إلا العالمين، حقا لا نجاة إلا بالعلم. وهذا من هنا أيضا ألفت الانتباه إلى أن هذه الفتن المدلهمة التي تأتي على جميع المسلمين في جميع الأقطار والأمصار الآن لا نجاة فيها إلا بالالتفاف حول العلماء. طوق النجاة الحق هم العلماء. الله تعالى أغلق كل باب إلا باب هؤلاء الذين هم ورثة الأنبياء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحلال بينه وحرام بينه وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قليل فقط. من هم؟ هم العلماء. لذلك قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهنا شوف منزلة العلم ومنزلة العلماء، وكيف أن عائشة رجحت كفة عائشة على خديجة حتى بسبب العلم، بسبب ما ارتقت إليه وحفظت ووعيت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمها إياه وبثت ذلك بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعلم عائشة اعتقادا وتعبدا ومعاملة في كل مجالات العلم. كان النبي يعلم عائشة رضي الله عنها وارضاها وجميع أزواجه. فأولا كانت تتعبد بما تتعلم ثم تعلم الناس. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين. لا بد من العلم من العمل. ولذلك كان الإمام الزهري يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. اللهم اجعلنا عاملين بجميع الأحاديث. وابن عيينة يقول: من عمل بالحديث مرة صار من أهله أمام الله جل في علاه. قال: والعاملون هلك إلا المخلصين. العمل ليقبل لابد من الإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: والمخلصون على خطر عظيم. المخلصون على خطر عظيم لما؟ لأن القلب يتقلب، القلب يتقلب ولا يثبت إلا من ثبته الله جل في علاه. شوف في الاعتقاد، عائشة رضي الله عنها كانت لبيبة أيضا قريبة، فكانت تسأل النبي، هي أيضا لها همة راقية جدا لتتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. فقالت: يا رسول الله، وكيف يعذب وقد قال الله في كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، إنما ذلك الذي قال فيها الله جل في علاه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، أما مناقشة الحساب عذاب. والعرض هو الذي جاء بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم له في حديث ابن عمر للمناجاة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرخي كنفه على عبده، فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي رب. فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك فيفزع، فيقول: عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. من نوقش الحساب عذب. فلما قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال: هذا العرض، هذا عرض وليست مناقشة. المناقشة معناها بعد ذلك العقاب. ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فلهم العذاب الأليم. وأيضا لما سمعت النبي صلى الله، كل هذا في الاعتقاد، لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: تحشرون حفاة عراة غرلا، يعني غير مختنين وعراة، قالت: أو يحشرون عراة؟ قالت: نعم، أو قال نعم صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. فقالت: يا رسول الله، وينظر بعضهم إلى بعض. شوف حتى اللبيبة لها العفة، قالت: وينظر بعضنا لبعض. فقال: لا، الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. فعلمت أهوال يوم القيامة كما وصفها الله بإبداع، إن صح التعبير، إبداع الوصف في سورة الحج، عندما قال الله جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولذلك قال العلماء في كثير من الأثار أن الشمس تدنو من الرؤوس قد قيد أو قد رميل، فيتصبب الناس عرقا، حتى أن هناك من يلجمه العرق الجامة من شدة الهول. ولك أن تعلم شدة الهول في حديث الصحيحين، حديث الشفاعة الطويل، بأنهم يذهبون يستشفعون بكل نبي: أنت آدم، أنت أبو الأنبياء، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشعر بما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. ويذهبون إلى كل نبي يستشفعون به لما يرون من الشدة واللأواء وعظيم المشقة حين عرصات يوم القيامة. اللهم نجنا يا رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمها بصفات الله، لأنها لما خرج النبي ليلا كان قد أمر أن يدعو لأهل البقيع، خرج فلبست عليها جلبابها، وشوف جلبابها الأسود حتى لا يقال هل هذا من الدين؟ نعم من الدين. أما الذي فعلته عائشة وتلبسه أليس من الدين؟ أما قال الله يعني تصريحا للنبي: يا النبي قل لنسائك وبناتك، قل لأزواجك، قل لنسائك وبناتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. من الذي يقول بأن النقاب ليس من الدين؟ هذا رجل أصالة جهله مركب في هذا الباب. هذه آية فاصلة، فعل عائشة وأيضا الأنصار، حتى لا يقال لا عائشة أم المؤمنين هي زوج النبي الأمين. الآن هذا يعني هذا أيضا جهل آخر، لأن ما يكون تشريعا للنبي ولأزواج النبي تشريع لكل الأمة، ما في تخصيص، ما في تخصيص. التخصيص إذا كان التخصيص لابد من دليل يبين التخصيص. وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي قال إيش؟ خالصة لك من دون المؤمنين. فأي تشريع على النبي وعلى أزواج النبي فهو على جميع الأمة. قال أنت السواد الذي كان خلفي، شوف انظروا لنا السواد. قالت عائشة على نساء الأنصار وكنا يصلينا، لما نزلت هذه الآية العظيمة يدنين علينا من جلابيبهن، قطعت كل امرأة مرطها وتلفعت بها، فتلفعنا بمروطهن وذهبنا يصلينا الفجر. قالت عائشة لا يعرفنا من غلت كالغرابيب السود، كالغرابيب السود. وليس لازما البني الأزرق، ليس لازما، أنا أقصد أن مسألة النقاب لا فصال فيها ولا كلام فيها إلا من الجهلة الذين لم يطلعوا على دين الله جل في علاه. وحرام على أن يتقدم أحد بين يدي الله ورسوله وأن يتكلم في أمر الشرع وهو يجهله، ينتظر عقاب أليم كالذي يفتي بغير علم يتقحم النار على بصيرة. فشوف قال أنت السواد الذي كان خلفي، تجلببت. فقالت نعم. المهم أنا الشاهد الذي أريد من الحديث أنها قالت يا رسول الله أو كل ما نخفي، لأنه قال أخبريني لما فعلت ذلك، قالت أو كل ما نخفي في صدورنا يعلمه الله. هذه صفة من الصفات قد نقول بأنه غاب عن عائشة أن تعلم هذه الصفة. ما في أحد يأتينا بتكلف في هذا الباب، لأن هذا فيه أيضا أصالة من الأدلة التي يؤخذ بها على العذر بالجهل، حتى لو جهل صفة من صفات الله. حتى لو جهل الرجل الذي مات، لأن هذا علم، يعني حتى لو كنا هذه المعاشرة بالمعروف، لأن هذا باب علم مهم جدا. الرجل الذي جاء لأبنائه من بني إسرائيل قال كيف كنت أنا لكم؟ فقالوا نعم الأب. قال إن أنا مت فاسحقوني وذروني، اجعلوا شطر في البر وشطر في البحر. فالله قال لئن قدر الله علي لا يعذبني، أنا لا أستطيع عذاب الله. فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر الله البحر فجمع ما فيه. فمثل الرجل بين يدي الجبار، فقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك. قال ادخل الجنة برحمتي. أهو جهل صفة القدرة أن يعيده البعث والنشور، كما قال الكفر الفجرة زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ورب لا تبعثن، كما بدأنا أول خلق نعيده. فعاده فقال خشيتك، قال ادخل الجنة برحمتي. جهل صفة، فهذا العذر بالجهل هنا موجود أيضا هنا في هذا الباب، حتى لا يكون الأمر فيه شيء من الضلال الفكري كفكر الخوارج. فالعذر بالجهل وإن كانت مسألة خلافية، لكن المحققون من جماهير أهل العلم على العذر بالجهل حتى ولو كان في مسألة الاعتقاد. فهنا في صفة من الصفات، عائشة تقول له أو كل ما نكن في أنفسنا أو كل ما نخفي في صدورنا يعلمه الله، علمها النبي. وشوف هذا ينتشر العلم وهي نشرت العلم بين الناس في هذا الباب. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله يعلم كل شيء سبحانه جل في علاه، فعلمها ذلك، علمها صفة من صفات الله جل في علاه. وهنا يعني فائدة ومنة عائشة على الأمة بأسرها في هذه المسألة العظيمة هو أننا نستخلص من هذا الحديث على أصول العذر بالجهل حتى في مسائل الاعتقاد، حتى في مسائل الاعتقاد نعذره. حتى يعني هذه مسألة الجهل بصفات الله جل في علاه، يعني مسألة عظيمة ليست بالهينة في هذا الباب. وبعضهم يقولون يكفر من يجهل صفات الله، أول واجب على الناس توحيد الله جل في علاه، توحيد الله جل في علاه، وتوحيد هنا علمي خبري وتوحيد عملي، وهو توحيد الإلهية التعبد، توحيد الله بأفعال العباد. والتوحيد الأول هو توحيد الاعتقاد، توحيد العلم الخبري، وهي توحيد الله بأفعاله سبحانه جل في علاه. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك بأن عائشة رضي الله عنها وارضاها تعلمت من النبي، ولذلك استدركت على الصحابة، يعني تعلم أن مسروق وهو يكنى بأبي عائشة، دخل عليها أبو عائشة مسروق ومن المحارم في رضاع يعني، وأيضا كانت دائما تجيب من خلف الحجاب. فسألها قال أما رأيتي إن الناس يتحدثون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فهي تتعلم منه وتعلم، رأى ربه. قالت لقد قف شعري مما تقول، كيف وقد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وإن كان الاستدلال هنا أعم من المسألة، لكن الحديث ظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم، وهو معنا في الخطاب وصوليا في خلاف، والصحيح أنه ينزل تحت الخطاب، المخاطب ينزل تحت عموم الخطاب. قال إنكم وهو معنا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ما أحد يستطيع يرى الله في الدنيا. حتى موسى عندما شنف الآذان بسماع صوت الرحمن أراد رؤيته، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، يعني النبي أشار بإصبعه هكذا في التجلي، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. الغرض المقصود هذا من تعليم الله، من تعليم النبي لنا لعائشة رضي الله عنها وارضاها، وهي تعلم جميع المؤمنين ما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا يقوي أواصر المحبة بين الزوج وزوجه. أيضا في مسائل الفقه حدث ولا حرج، حدث كثيرا في هذا الباب على ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا أعجل بهذه، كان أيضا في هذا الباب فصل الخطاب عندها عندما اختلف الصحابة في الذي يجامع ولم ينزل، جامع وأكسل، فماذا عليه؟ كان في أول الإسلام من جامع ولم ينزل أن يغسل ما أصابه منها في الموضع وأن يتوضأ منه الوضوء فقط، وهذا تبناه عثمان وأبي، لكن هذا منسوخ، هو منسوخ، لكن غاب عن عثمان الناسخ وغاب عن أبي وعن بعض الصحابة الناسخ، فاختلفوا في المجلس، فعمر الخطاب قال ابعثوا إلى عائشة ولا تعاودوني بعد ذلك، يعني عائشة تفصل في الخطاب. فذهب أبو موسى الأشعري فقال لعائشة رضي الله عنها وارضاها، انظر هنا كيف استمر عندما تعلمت من النبي وعلمت الصحابة. قال يا أم أريد سؤالا أستحي أن أسأله. قالت سلني ما تسأل به أمك، أنا أمك. فقال لها إذا جامع الرجل فأكسل لم ينزل هل عليه غسل؟ فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها انظر إلى الكلام وانظر إلى عظيم رفعة المكانة للعالم، قالت على الخبير سقط. ليس هناك بقى رياء وسمعة، لا، عائشة أرادت أن يعلم أبو موسى كيف وزن عائشة في العلم رضي الله عنه وارضاه، وأن فصل الخطاب عندها لا تذهب لغيري أنا الأعلم، كما قال البخاري أتعلمون من أنا؟ أما تعلمون من أنا؟ أنا البخاري، أنا محمد بن إسماعيل أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيف، هذا البخاري، البخاري كله إمام أهل الشأن. فعائشة أرادت أن تبين مكانتها ليأخذوا منها العلم، لذلك حتى البخاري قال من كان عالما فلابد أن يطهر نفسه في المكان الذي هو فيه ليتعلم الناس قدر هذا العلم، قدر هذا العلم وقدر هذا العالم يلتفون حوله. أنت ترى الفتن تأتي تترى الآن تعصف وتصطك بجميع الناس، يعني هذه الفتن والله يعلم الله أنها قطعت الأمة وشرذمتها بسبب فقدان الأمة للعالم، والناس الآن كل إنسان عالم نفسي الآن يدخل على النت يحسب أنه قد أخذ الفتوى من الكمبيوتر هكذا وصار عالما خلف النت، علماء الكيبورد لم يسهروا ليلة، لم يجلس واحد منهم على الركب يتعلم العلم، لم يتضوع جوعا من أجل أن يحفظ حديثا أو يتقن مسألة فقهية أو يتعلم أصلا من الأصول أو قاعدة من القواعد، ثم على الكيبورد كما قلت يأتي يقول قال ابن فركاح وقال الفلاني وقال، يعني هو يضرب يسأل السؤال وتأتيه بعض مقاطع من علمائنا النبلاء سواء من المتأخرين أو المتقدمين، وهو يحمل لا يعقل ويبص ويجاهل بعد ذلك من خالفه، هذه مشكلة كبيرة نعيش فيها. ولذلك قلت الفتن، كل الفتن بغياب شمس العلماء، وعلى الأمة بأسرها أن تصنع العلماء وأن تعتني بالعلماء، لأن نجاتها وطوق النجاة بالعلماء. يأتي زمان على ناس يتزهدون في أهل العلم ويزهدون فيهم وتنتشر البدعة والسنة تتوارى، فهذه الأزمنة هي أزمنة العقاب الأليم، أزمنة العقوبات، السماء تمطر حجارة حتى علو الأمة يتراجع، وهذا الذي حدث. الخلافة الأموية، الخلافة العباسية، حتى الدولة العثمانية، كل هذه التي كانت لها ما لها من القمم ارتقاء راقيا كلها سقطت بسبب البدع والجهل، بسبب البدع والجهل، توارى العلماء ظهرت البدع، ظهر أهل الجهل وتصدروا للناس، ماتت الأمة. نحن الآن في ذيل الأمم، فعلينا على عود. والآن أيضا الفتن في الأمصار، فتنة الآن ودماء تسيل، لو رجعوا لعالم النبيل صدره الله ليكون عالما نبيلا له ما له من العلاقة بينه وبين ربه من التقوى والورع والعلم، ولا ننفي عنه المعصية والزلل، فإن الأمة ستفوز والأمة تتجاوز هذه الطماط، لكن سبحان ربي العظيم، لله حكم وشؤون في عباده، وما زلنا نلفت الانتباه براءة للساحة. عائشة قالت: اختلفتم على الخبير سقط، فصل الخطاب عندي. قالت: قال النبي، شوف تعليم النبي كيف فاد الأمة بأسرها، مع كما قلنا مع مع مع مع أن أواصر المحبة صارت إلى السماء، قوة العلاقة بمثل هذا. فقالت عائشة: على الخبير سقط. إذا التقى الختانان، قال النبي، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. يبقى أنزل أو لم ينزل وجب عليه أن يغتسل. كثير من الناس إلى وقت قريب يسألونني أنه جامع فتوضأ فقط لم يغتسل، ما يعرفون الاغتسال. تعجبت حتى يعني كدت أذوب من هذا. هذا أمر ينتشر والناس يجهلونه. وعائشة قالت: على الخبير سقط، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وذلك أبو هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع فجهدها فعليه الغسل، أو قال وجب الغسل. هذا من تعليم النبي لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك كانت العلاقة بين عائشة وبين النبي، حدث وقل كيف كان السرور والسعادة عند النبي عندما يلقى عائشة، وكان يسارع في مرضاة عائشة، وكان يسارع فيما يدخل السرور على عائشة. لما لعبت الحبشة بالحربة في العيد في المسجد، كان يقول لها، شوف يتودد إليها، يتحبب إليها، يقول لها: تحبين أن تنظري؟ تقول نعم، وهي ليس لها بغية في الرؤية، تريد أن يرى النساء مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أيضا يعلمها بأبي هو وأمي، فهذا التعليم كان يقوي الروابط والأواصر، أواصر المحبة التي كانت بينهما. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، شوف الأنس واللطف حتى مع التعليم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي إذا أراد أن ينام ينام على حجرها، يضع رأسه على حجرها. وهنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتعلم حتى من نوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت توقره، وأيضا عذوبة الفعل. لما دخل أبو بكر وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما على حجرها، وكانت عائشة انفرط عقدها فاشتكت للنبي، فجلس النبي وجلس معه الصحابة وأرادت العقد. هي كانت استعارت هذا العقد من حفصة تتزين به لزوجها، هذا أيضا من حسن التبعل، تتزين به تتحلى به لزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما اشتكت له أنه يعني ضاع، جلس وجلس الناس معه يريد أن يبحث على عن عقد عائشة. شوف إرضاء لعائشة. وسيد بن حضير ما احتمل، ذهب إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، أرأيت ما فعلت عائشة بالنبي وبالناس؟ قال: ما فعلت؟ قال: أجلست النبي والناس وليس على ماء، وليس معهم ماء. تلحظون آية التيمم لم تنزل، والصلاة منوطة بالطهارة، لابد من الوضوء. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآيات. لابد من الوضوء، ما في تيمم، ما نزلت آية التيمم. فاشتاط أبو بكر غيظا ودخل عليها، فهي قالت يعني: دخل علي أبو بكر، لم تقل أبي، لأنه وكزها وكزة شديدة، وإن كان في بعض الروايات قالت أبي، وكزها في خاصرتها. قالت فقال لها: يا لكع، جلست وأجلست رسول الله، جلست بالنبي وبالناس، وليس على ماء، وليس معهم ماء، يعني كيف يصلون؟ الفجر الآن قريب، كيف يصلون؟ قالت: والنبي نائم على حجره. وجاء أبو بكر فأخذ يضربها في خاصرتها، أضعف شيء فيها، وكذاها في خصيرتها تقول: ولا أتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وما الفائدة هنا فيما تقول الآن في حسن العشرة؟ أقول الأدب والتوقير لزوجها، ما تحركت من أجل النبي، ما تحركت، فنزلت آية التيمم. فكانت البركة أنها تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، لأنه كان ينام على حجرها، نام على حجرها وكان يقرأ القرآن وهو نائم، وكانت حائضا. وهل تقرأ يا القرآن؟ ما تقرأ؟ كيف التعليم بلسان الحال؟ هذا يأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أقصى ذلك، وأن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يجعلنا ممن خرج من رمضان وكان من عتقائه من النار، وأن يجعلنا بجلد غير الجلد والجسد غير الجسد وقلب غير القلب، همة راقية سامية إلى الله وإلى المعالي، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، أن ننصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننشر الحق بين الناس، وأن نعمل به. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.